فيضاعف الله لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه، وهو الله واسع عليم عز وجل. وهذه الست من شوال يجوز صيامها اول الشهر ومن وسطه ومن اخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، ولم يكن من اوله ولا من وسطه ولا من اخره، بل اقلد عنها من شوال. فدل هذا على ان الامر واسع، ولكن الافضل والاحسن المبادره، ولكن الافضل والاحسن المبادره والمسارعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. فدل هذا على ان المسارعه في الاعمال الصالحه وقاية من الفتن المضلة بإذن الله تعالى. ولكن هذه الست من شوال يجوز صومها ويجوز تركها لعارض كسفر أو مرض أو ما شاء الله أو ما شابه ذلك، ولا يؤثم من تركها ولا يجب عليه القضاء، ولكن الأفضل المحافظة عليها لمن قدر على ذلك. وأما ما يعتمده بعض العوام من أنه لا يجوز لمن صامها أن يتركها ولو كان في مرض موته، فإن هذا كذب وباطل وافتراء. وبعضهم يعتقد أن من تركها إنه يصاب بمصيبة والعياذ بالله، إن هذا لا أصل له. وكذلك أيضا صوم يوم عرفة وعاشورا، وكل منهما جاءت في فضله أحاديث كثيرة، ولكن لا حرج لمن عجز أو سافر أو لأي ضرر أو أي شيء يعني منع من صيام هذه الأيام، لا حرج عليه مثلا أن يتركها لأنها نافلة. عباد الله، إن بعض الناس يسول له الشيطان بعد رمضان ويتساهل في الفرائض ويترك صلاة الجماعة، يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا أمر محرم عليه وعيد شديد. قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: ومن إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها ونذرها وعدم إتمام ركوعها وسجودها وإهمال شروطها وواجباتها وأركانها. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل على المنافقين من هاتين الصلاتين، يعني العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فاحذروا يا عباد الله من التكاسل عن الصلاة وتأخيرها عن وقتها، فإن ذلك من صفات المنافقين، وكان الله وإياكم من ذلك. فالواجب على المسلم، الواجب علينا يا عباد الله، أن نحافظ عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، ويجب إخلاصها لله، ويجب الإخلاص لله، يعني ويجب أن تؤدى بإخلاص لله ورجاء لثوابه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فعلينا يا عباد الله أن نعتني غاية الاعتناء وأن نتبنها غاية الاتقان، فنتبنها من ناحية الإخلاص لله فيها ومن ناحية العمل فيها وأدائها كما ينبغي، كما ينبغي أن تؤدى، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عباد الله، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على صلاتي الفجر والعصر سببا لدخول الجنة والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والمراد أن من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في أوقاتهما مع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال فإنه يوفق للمحافظة على بقية الصلوات، لأن صلاة العصر تأتي بعد الأعمال الشاقة ووقت الأولى، فمن حافظ عليها وفي وقتها كان يعني محافظا كل المحافظة على بقية الصلوات وعلى سائر الصلوات. وكذلك الفجر تأتي بعد النوم الثقيل في آخر الليل، فمن قام بأدائها مع انشراح صدره وصلاها مع الجماعة بثقل وإخلاص لله وانشراح صدره كان موفقا لأداء سائر الصلوات في أوقاتها. وليس المراد أنه يصلي الفجر والعصر دون غيرهما، فهذا لا ليس المراد من هذا الحديث، لا يراد من هذا الحديث هذا أبدا. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمراد المحافظة على جميع الصلوات والتأكيد على صلاتي الفجر والعصر. فليحذر الذين يجهرون من السهرات على الملاهي والجوالات، فإذا جاء وقت الصلاة ينامون عنها، ليحذروا غاية الحذر أن يصيبهم ما جاء في هذه الآيات والأحاديث من الوعيد الشديد، وليتوبوا إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وأنهم إذا حافظوا على صلاتهم وتوحيدهم لله وإخلاصهم له واستقاموا على ذلك أذابهم الله عز وجل بالفراديس العلى في جنات النعيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وبحمده وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين أولي العلم النافع والفضل الكبير. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإنه تعالى ينجي المتقين، فإنه تعالى ينجي من اتقى من جميع المخاوف، وينجيه من فتن الدنيا ومحنها، ومن عذاب البرزخ بعد الموت، ومن عذاب النار في الآخرة. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن المهم للمسلم السني أن يعرف العقائد المنحرفة المنتمية للإسلام إفتا ودورا على ما عندهم من العقائد الكفرية والشركية والبدع المكفرة الناقلة عن ملة الإسلام. فمن الفرق الضالة التي عندها بدع تنقل عن ملة الإسلام الإسماعيلية. قال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة المسلمين: الإسماعيلية هم من طوائف الشيعة الشنيعة. قال الشيخ محمد السفاريني في كتابه لوائح الأنوار البهية: الإسماعيلية يلقبون بالباطنية لقولهم بباطن الكتاب، وأصل دعوتهم مبنية على إبطال الشرائع وانتقاص الدين. انتهى. وسموا إسماعيلية نسبة إلى عبيد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر، ويقال إن جدهم كان يهوديا، ولا مزيد على ما هم فيه من الكفر والإلحاد والزندقة والعناد. والإسماعيلية ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر. فالإسماعيلية هي أحد مظاهر الدعوة الباطنية، بزعم منهم أن نصوص القرآن والسنة لها ظاهر وباطن. ومن أجل هذا الارتباك وهذا القول الذي كله كفر وإلحاد، عطلوا شرائع دين الإسلام فلم يعملوا بها. يعني أنهم إذا قيل لأحدهم صل يقول: أنا أصلي بقلبي. وإذا قيل له صل يقول: أنا أصوم بقلبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه على الكرامطة والباطنية والفلاسفة: فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة عندهم تخالف ما يعرفه المسلمون منها، وتحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله تعالى. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. وألقاب الإسماعيلية على ما قاله الشاطبي في كتابه الاعتصام ألقابها سبعة: الباطنية والقرابطة والخطومية والسبعية والبابتية والحمدية. قال: قلت: والإسماعيلية لا يعترفون بصانع ولا معالم ولا جنة ولا نار ولا نبوة ولا واجب ولا حلال ولا حرام. انتهى ما نبذته من كتاب عقيدة المسلمين للشيخ صالح الدليهي رحمه الله. وقال الشيخ إحسان الله الوهير رحمه الله تعالى في كتابه الشيعة والتشيع صفحة 110، أذكر ما ملخصه أن الإسماعيلية كانوا يؤلهون الحاكم بأمر الله ويسمونه الباري العلام ويحلفون به. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال عن الإسماعيلية: هؤلاء مما لا يختلف المسلمون في كفرهم، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم، فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، يعني لمن قبض عليه منهم، وإن أظهر التوبة في تلك الحال لأنه يكون مخادعا بل يقتل. لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا. انتهى ملخصا من كتاب الشيعة والتشيع للشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله. وقال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله في كتابه أوضح الإشارة: الإسماعيلية والنصيرية والباطنية أقارب منحرفة، قريب بعضها من بعض، وكلها من ولائي الشيعة الغالية، فهم يتفقون مع الشيعة الغالية أنه لا بد من إمام معصوم، إلى أن ذكر رحمه الله أنهم يبيحون نكاح بناتهم، أن ينكح الرجل ابنته والعياذ بالله، وأنهم أيضا يبيحون اللواط، وأن من امتنع من الغلمان عن اللواط به يقتلونه والعياذ بالله، وأنهم يزعمون أن الإمام الذي هو إمام لهم أنه صورة الله في الأرض. فهذه بعض عقائد الإسماعيلية المنحرفة الخبيثة، ولولا ما ظهر من هذا الفوق الذي ينادي بأن الشيعة الإسماعيلية ولا يعني غيرهم أنهم مسلمون مؤمنون، لولا أن هذا الفوق الإخواني الذي ظهر علينا في هذه الأيام لما كان داعي إلى أن نبين هذا، ولكن من أجل الحذر ومن أجل النصح لأهل السنة أن يحذروا من أمثال هذا ومن جماعة الإخوان الذين يتراحون مع الشيعة الرافضة وجميع طوائفها، وينظرون إلى جانبهم ويبغضون الدولة السعودية الموحدة السنية. إليهم هذه الرسالة أن يعتبروا بها، فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وفقهم لما يرضيك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وسائر ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك واعل بهم كلمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.